وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل سبحانك إني كنت من الظالمين

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يأجوج

الجنة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Thank you.